إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي أتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة المهتدين وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بحبل الله المتين، واعتصموا بالصراط المستقيم. أهم شيء هو العقيدة، ونحن أحسن من غيرنا، وعقيدتنا سليمة صافية، كلمات نسمعها كلما عوتبنا على التقصير، وعبارات تتردد كلما جاء الحديث عن الأخطاء والمنكرات في مجتمعنا، وكلما طرحت قضية التساهل في الأحكام الشرعية. أجل، إن العقيدة هي أساس كل شيء، وإن التوحيد هو أول الدين وآخره، وظاهره وباطنه، وقطب رحاه، وذروة سنامه، نصبت عليه القبلة، وأسست عليه الملة، ووجبت به الذمة، وعصمت به الأنفس، وانفصلت به دار الكفر عن دار الإسلام، وانقسم به الناس إلى سعيد وشقي، ومهتد وغوي. وللعقيدة أكبر الأثر في حياة الفرد والمجتمع، فالعقيدة السليمة هي السبب الأعظم في تفريج الكربات، ورفع العقوبات، وبسط النعم والخيرات. وصاحب العقيدة السليمة يتمتع بسكينة النفس وأمن الروح، ويتذوق نعمة الرضا، ويستروح نسمات الأمل، ويحيا في ظل الحب الفسيح، ويحس بالقوة، ويشعر بالكرامة. ولا ننازع في أن العقيدة سبب كل رخاء، ويسر ما نعيشه من بقايا أمن ورغد عيش، وما استجلبت الأمة الأمن والرخاء بمثل سلامة العقيدة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولا نشك أن العقيدة قاعدة الدين وأصله، ولا يتم إسلام المرء إلا بصلاح عقيدته. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ونقر بأننا في هذه البلاد ننعم بالسلامة من المظاهر الشركية المخالفة للعقيدة، فلا أصنام تعبد، ولا قبور يطاف عليها وينذر لها ويدعى عندها، ولا أضرحة تزار وتقدس، ولا بدعة تنشر ويدعى إليها، فضلا من الله ونعمة، وثمرة لتضامن المحمدين رحمهم الله، ونتيجة لجهود العلماء والدعاة والمحتسبين المخلصين. كل هذا لا ننازع فيه ولا نجحده، لكن الذي ربما غاب عن أذهاننا هو أن هذه العقيدة التي هي سر رخائنا وسبب أمننا وعامل بقائنا، تتعرض اليوم لحرب معلنة، وتشويه لحقيقتها، وانحراف في مفهومها. إنها حرب لا يمارسها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى فحسب، لكنها سهام موجهة لنحر العقيدة، نتحمل نحن جانبا منها، ويتولى كبرها أذناب الغرب ممن رضعوا من لبن الثقافة الغربية المنحلة حولين كاملين، بل وتجاوزوها حتى أثمرت فئة ضالة مضلة أخذت على عاتقها هدم جدار العقيدة وزعزعة ثوابت الأمة. صخرة تميزنا العقدي تلمت بصور الاستفزاز الرافضي والصوفي والعلماني للعقيدة وأصحابها والسنة وأهلها، فأصبحنا نرى بأعيننا وفي أفضل الأماكن من يجاهر بدعاء الأموات ومن يستغيث بغير الله، وسمعنا بآذاننا من يسب الصحابة الكرام، وقرأنا في صحفنا لمن يدعو للاستهانة بشعائر الله، وشاهدنا عبر الرسوم من يسخر من أحكام الله. تميزنا العقدي يهدمه فئة من مرجئة هذا العصر ممن يطالبون بإسلام مطابق للمواصفات الغربية، إسلام يجعل المسلمين كالمجرمين، إسلام يحفظ للمسلم إسلامه ولو ترك الصلاة وسب الدين ما دام يؤمن في قلبه بالله، إسلام يبيح الخمور والزنا ويبرر للعاصي معصيته ويلغي التكفير من قاموس الشريعة، فماذا بقي من معالم تميزنا العقدي؟ نحن نمارس نوعا من إضعاف العقيدة ربما جهلا وغفلة، حينما قصرنا مفهوم العقيدة على جوانب من توحيد الربوبية والألوهية. إننا لا نسلم بسلامة عقيدتنا إذا نظرنا إلى العقيدة من مفهومها الشامل والذي يتضمن أصول الدين وأحكامه، وأحكامه القطعية من الإيمان بالله وتوحيده والإيمان بالملائكة والكتب المنزلة والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى وسائر أمور الغيب الواردة في النصوص الثابتة، ومنها فرائض الدين والأحكام القطعية. ليس التوحيد أخي المسلم هو مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله وأن الله رب كل شيء ومليكه كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأعمال والأقوال والمنع والعطاء والحب والبغض، ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن المقصود قول القلب وقول اللسان. كيف نزعم سلامة عقيدتنا وقد مسخ أقوام مفهوم العبادة الشامل الكامل للحياة الدنيا والآخرة إلى جزء يسير منها وهو الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وزكاة وحج؟ أما النظام الذي تقوم عليه الحياة، أما الولاء لمن يكون والبراء ممن يكون، أما الحب لمن والبغض لمن، فهذه معان بعيدة عن تصورهم ومجال تفكيرهم. الإسلام يا مسلمون يعني في مفهومه الشامل الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إنه يعني الخضوع لأحكام الله والقبول لها والانقياد لأمر الله والرضا به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنه لا يكفي في الإسلام أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يصحبه الرضا النفسي والقبول القلبي وإسلام القلب والجنان في اطمئنان. العقيدة السليمة تتضمن فيما تتضمنه عقيدة الحب لله وفي الله، فمن لوازم الإيمان أن يحب العبد ربه محبة تظهر آثارها في سلوكه وعمله. والعقيدة الصحيحة تتضمن الخوف والرجاء، فالمؤمن يعيش في هذه الحياة بين شعورين يسيطران على نفسه شعور بالخوف من عذاب الله وأليم عقابه، وشعور بالرجاء في رحمته وواسع مغفرته. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إذا كنا نؤمن أن عقيدة الإسلام تعني الاستسلام والخضوع لرب الأرض والسماء، وتتضمن الخوف والرجاء والمحبة والولاء، فكيف نزعم كمال التزامنا العقدي؟ وكيف نفاخر بجيل يجلجل في آذانهم صوت الحق مرددا حي على الصلاة حي على الفلاح؟ الصلاة خير من النوم، ودع الشيطان يردد عليك ليل طويل فارقد، فما يلبث أولئك حتى يستجيبوا لداع النفس والهوى، فيفتحوا آذانهم ليبول فيها الشيطان، ويستيقظ أحدهم خبيث النفس كسلان. فأين الاستسلام لله؟ وأين الخوف من الله؟ وأين محبة الله؟ وقد علمت أن من لوازم المحبة طاعة المحبوب، وقد علمت أن من لوازم المحبة طاعة المحبوب، فاعص الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أخي المسلم، كيف نزعم التزامنا العقدي وفئام من قومنا لا يبالي أن يعكف الساعات الطوال أمام قنوات الفساد والإفساد، وإذا دعوا إلى بيوت الله قاموا إن قاموا وهم كسالى؟ فأين حقيقة الإسلام؟ كيف نزعم أننا أمة ذات عقيدة كاملة؟ وبعض نسائنا ترى في الحجاب قيدا، وفي الحشمة والحياء إهانة وذلا، وفي القرار في البيوت حبسا وتعطيلا لما يسمونه بنصف المجتمع. فأين أولئك عن قول الحق؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عقيدتنا تهدم بمعاول دعاة الحداثة ومن يسمون زورا بالتنويريين والمفكرين، والذين يبثون سمومهم في جسد عقيدتنا عبر المهرجانات الثقافية والزوايا الصحفية، وعبر بوابة الحرية المقيتة التي تخترق حواجز الدين وحدود الشريعة. عقيدتنا تهدم حينما نرى الحرب عليها والتجاوز لمبادئها، ونتقبل ذلك بالسكوت والسلبية. فماذا فعلنا لمن صدروا صحفهم بالتهاني بالمولد النبوي البدعي؟ وماذا فعلنا لكاتب يزعم أن هناك من الناس من لا يبعثه الله ولا يحشره؟ وماذا فعلنا لمن يرسمون ساخرين ولامزين بأحكام شرعية؟ وماذا فعلنا لمواجهة الخطر الرافضي الصفوي والذي يداهمنا عبر القنوات الفضائية وعبر المواقع العنكبوتية وعبر سياسة شراء الأراضي وتملك العقار؟ وماذا فعلنا لمواجهة الهجوم الإعلامي المقنن على السلفية الصحيحة ووصفها بالجمود والتطرف في محاولة لتمييع العقيدة وتضييع معالمها؟ أين سلامة العقيدة ومبدأ الولاء والبراء عندنا يهتز، والواقع يكشف أن ولاء الناس اليوم لشهواتهم وأهوائهم، فلها حبهم الأكبر وانقيادهم الواضح، وتكشف أحداث الحياة أن ولاءهم لذاتهم ومصالحهم، وتكشف أحداث الحياة أن ولاءهم لعائلاتهم وعشائرهم وأهليهم أو لقوميتهم وأوطانهم حين رفعوها فوق كل شيء. أين سلامة العقيدة عندنا وفي كل يوم تبرز لنا المواقف والأحداث جوانب الضعف في ولاء المسلمين لدينهم وإخوانهم المسلمين، وبراءتهم من الكفر وحزبه والفسوق وأهله؟ وما واقع شبابنا في ولائهم لمن يسمون برموز الفن والرياضة من غير المسلمين، وانغماسهم في مستنقع التشبه بالكفار في ملابسهم ومظاهرهم وحركاتهم، إلا أكبر شاهد على ذلك يرسم لاعب صليبي الصليب وشما على يده يقبله كلما انتصر، وحينما ينكر المحتسبون تثور ثائرة بعض شبابنا غيرة على هذا اللاعب الكافر، وينبرون للدفاع عنه عبر المواقع والمنتديات. فهل الولاء للرب الهادي، أم أصبح الولاء للاعب والنادي؟ وهل هان علينا ديننا؟ وأين عقيدة الولاء والبراء والتي كادت تندرس من واقعنا، بل واستكثروا على أجيالنا أن يتعلموها ولو نظريا في مناهجنا؟ عذرا إذا قلت بأننا إن سلمنا من عبادة أصنام من أحجار أو أشجار فإننا وقعنا في عبادة صنم الهوى، حينما آثرنا محبوبات النفس على ما يحبه الله ورسوله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أما واقعنا في التوكل وفي الإخلاص وفي الخوف والرجاء والحب فأمر يورث الألم. فهل يبقى بعد هذا يا أخ الإسلام مجال للزاعمين بأننا أحسن من غيرنا وأن عقيدتنا سليمة من القوادح والنقائص، جاعلين من ذلك وسيلة لتبرير انتهاكهم لحدود الله وتفريطهم في جنب الله؟ أستغفر الله لي ولك ولكل مسلم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفره إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما دائمين على النبي المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اقتفى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، فهاكم مظهرا آخر من مظاهر اختلال العقيدة في مجتمعنا، حينما قصرنا مفهومها على الشرك وضده، وعندما أثرت فينا وسائل الإعلام واستطاعت إقناعنا أن العقيدة شيء والحياة شيء آخر. هذا المظهر هو فصل العقيدة عن الأخلاق والمعاملة مع الناس. إن العقيدة في ميزان الإسلام نظام يستوفي كل جوانب الحياة إيمانا وعبادة وسلوكا. إن هذا الدين كله خلق، كما قال ذلك ابن القيم: فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. إن المتمعن في أحوال الناس اليوم يجد كثيرا من المسلمين يغفل عن الاهتمام والاحتساب في هذا الجانب، وقد يجهل الصلة الوثيقة بين محاسن الأخلاق وقضية الإيمان والعقيدة. فبينما تجد الإنسان يظن أنه قد حقق التوحيد ومحض الإيمان، تراه منطويا على ركام من مساوي الأخلاق والنقائص التي تخل بإيمانه الواجب أو تحرمه من الكمال المستحب، من كبر وحسد وسوء ظن وكذب وفحش وأثرة. وقد يكون مع ذلك جاهلا بضرر هذه الأمور على عقيدته وإيمانه، أو غافلا عن شمولية هذا الدين لجميع مناحي الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن تحقيق التوحيد وتكميل الإيمان ليس باجتناب الشرك الأكبر فحسب، بل باجتناب كل ما ينافي العقيدة وكل ما يقدح أو يخل بكمال التوحيد والإيمان. ليست العقيدة متونا تردد أو نصوصا تحفظ، بل لا بد أن تتحول إلى واقع عملي في الحياة والتعامل بين الناس. إن الإسلام عقيدة تنبثق منها أعمال وأقوال وأخلاق وشريعة، وليست مجرد معرفة ذهنية وإقرار قلبي ثم لا أثر له في أعمال العبد وأخلاقه ومواقفه في الحياة كلها. العقيدة قوة عاصمة عن الدنايا، دافعة إلى المكرمات. والإيمان القوي يلد الخلق القوي لا محالة، وانهيار الأخلاق مرده إلى ضعف الإيمان أو فقدانه. فالرجل الصفيق الوجه المعوج السلوك الذي يقترف الرذائل غير آبه لأحد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصف حاله: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. والرجل الذي يؤذي جيرانه ويرميهم بالسوء يحكم الدين عليه حكما قاسيا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. ويقول صلى الله عليه وسلم مقررا المبادئ الواضحة في صلة العقيدة بالخلق القوي: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وقال إنني مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قد تجد من المنتسبين إلى الدين من يستسهلون أمر العبادات المطلوبة ويظهرون في المجتمع العام بالحرص على إقامتها، وهم في الوقت ذاته يرتكبون أعمالا يأباها الخلق الكريم والإيمان الحق. والمؤمن الذي يباشر بعض العبادات ويبقى بعدها بادي الشر كارح الوجه قريب العدوان، كيف يحسب امرأ تقيا؟ إنه نتيجة لفصل العقيدة عن السلوك والأخلاق. لذا فقد سادت بين الناس ظاهرة الأخلاق النفعية، فبعد أن يضمحل أثر الإيمان في النفوس يستمد الناس قيمهم في التعامل من الهوى والمصلحة الشخصية، بل تصبح هذه المصلحة هي الشاغل الأول لأمثال هؤلاء. ومن هنا فلا يرجى من أعمالهم خير مهما تلبسوا بالصلاح، فالأخلاق النفعية سمة بارزة من سمات الجاهلية المعاصرة. ويحسن هنا تنبيه المخدوعين من أبناء المسلمين الذين انخدعوا ببعض الأخلاق النفعية التي يجدونها عند الكفار في ديارهم، كالصدق في المواعيد والأمانة والوفاء بالعقود، إلى أن هذه الأخلاق لم يكن دافعها الخوف من الله، لم يكن دافعها الخوف من الله عز وجل ورجاء ثوابه في الدنيا والآخرة، وإنما هي أخلاق نفعية مؤقتة يريدون منها مصالحهم الخاصة والدعاية لهم ولشركاتهم. ولذلك فإنها لا تدوم معهم، وإنما تدور معهم حسب مصالحهم، بدليل أن هذه الأخلاق تنعدم ويحل محلها الأخلاق السيئة من كذب وخداع إذا كانت مصالحهم تقتضي ذلك. أما المسلم المتربي على العقيدة الربانية فأخلاقه ثابتة معه في ليله ونهاره، في سره وعلانيته، في سرائه وضرائه. إن في مجتمعاتنا اليوم ممن يقولون إنهم مسلمون من يستنكر وجود صلة بين العقيدة والأخلاق، وبخاصة أخلاق المعاملات، فهم يتساءلون أولا في استنكار: ما للإسلام وسلوكنا الشخصي؟ ما للعقيدة والاختلاط؟ ما للإسلام ولباس المرأة؟ وهم يتساءلون ثانيا، بل ينكرون بشدة وعنف، أن يتدخل الدين في الاقتصاد، وأن تتصل المعاملات بالاعتقاد أو حتى بالأخلاق من غير اعتقاد. فما للدين والمعاملات الربوية؟ وما للدين والمهارة في الغش والسرقة؟ فأي فرق بين هؤلاء وبين أهل مدين إذ قالوا لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أيها المسلمون، إنه لا شيء يضبط السلوك ويزكي النفوس ويؤطر النفس على محاسن الأخلاق وترك سيئها غير توحيد الله عز وجل والخوف منه سبحانه ورجاء ثوابه ومراقبته في السر والعلن، والشعور باطلاعه عز وجل على خفايا القلوب ومنحنيات الدروب. وإذا لم يوجد هذا الشعور وهذه التربية على العقيدة، فإنه لا تنفع أي محاولة مهما كانت في تهذيب سلوك الناس فإنه لا تنفع أي محاولة مهما كانت في تهذيب سلوك الناس مهما وضع من النظم والقوانين والعقوبات، فغاية ما فيها ضبط سلوك الفرد أمام الناس فإذا غاب عن أعينهم ضاعت الأخلاق واضطربت القيم. ألم تر إلى المرأة تلتزم بحجابها في بلدها وبين مجتمعها، فإذا ركبت الطائرة مسافرة إلى خارج أرضها خلعت الحجاب وتجردت من كل حياء وخلق، فعلى أي شيء يدل هذا؟ إنه والله يدل على رقة الدين وضعف العقيدة، فضعفت الأخلاق أو ضاعت، إذ لو تربت الأمة على غرس العقيدة والخوف من الله في القلوب لما تغير السلوك بمجرد تغير البيئة وزوال الرقيب من الناس. ولكنها العادات والتقاليد المنبتة عن العقيدة والتي لا تنشئ إلا النفاق والتربية المشوهة والازدواجية الكريهة. حينما نريد أن نعتز بسلامة عقيدتنا وصفائها فلننظر إلى سلوكنا وأخلاقنا وتعاملنا، وبعدها سيظهر من بكى ممن تباكى وستتضح الحقيقة، والله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك ودمر المشركين وانصر عبادك المجاهدين ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم الجلساء الناصحين الأمناء الصالحين يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كل مكان، اللهم أذلهم بالفرج العاجل، اللهم أذلهم بالفرج العاجل بعز عزيز أو بذل ذليل. اللهم أنزل عليهم السكينة والثبات وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين مثبتين. اللهم مكن المستضعفين في الأرض في ليبيا وسوريا وفي اليمن وفي إيران وفي كل مكان يستضعف فيها المسلمون، اللهم مكن لهم في الأرض واجعلهم أئمة واجعلهم الوارثين. اللهم أر أعداءهم من الطغاة والمفسدين، اللهم أرهم ما كانوا يحذرون، اللهم أرهم ما كانوا يحذرون. اللهم عليك بالطغاة والمفسدين، اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك وأحلل عليهم نقمتك يا قوي يا عزيز يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا منزل القطر أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أذقنا من بركات هذا السحاب المسخر بين السماء والأرض، اللهم أذقنا من بركات هذا السحاب المسخر بين السماء والأرض، اللهم أذقنا من بركات هذا السحاب المسخر بين السماء والأرض. اللهم أحي به أرضنا واملأ به آبارنا وأسق به بهائمنا. اللهم أحي به أرضنا واملأ به آبارنا وأسق به بهائمنا وأدخل به السرور على قلوبنا. برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، ومن عذابك نستجير. لا تؤاخذنا ربنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وعاملنا بما أنت أهله يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.